عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن التذييل عبارة عن أن تأتي جملة بعد جملة صادقة لها تشتمل على معناها، ثم قسمناه إلى ضربين. الضرب الأول التأكيد أو التذييل الذي يجري مجرى الأمثال، مثل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والضرب الثاني التذييل الذي لا يجري مجرى الأمثال، قوله وهل يجاز إلا الكفور على وجهه. ثم بعد ذلك يقول الماتم وهو أيضا إما لتأكيد منطوق كهذه الآية. الخلخالي توهم أن قوله وهو إما لتأكيد أن هذا من قبيل تقسيم الضرب الثاني من الضربين السابقين، فيكون المطلب بهذا الشكل: التذييل ينقسم إلى قسمين، والقسم الثاني ينقسم إلى قسمين. فيكون للتذييل تقسيم واحد، منتفذ تقسيم واحد للتذييل، وهو تقسيم إلى ما لا يجري مجرى الأمثال وإلى ما يجري مجرى الأمثال. أما هذا التقسيم ليس تقسيما لأصل التذييل، وإنما هو تقسيم لأحد أقسام التذييل. هذا ما ذهب إليه الخلخالي، إلا أن التفتزاني يرى أن هذا التقسيم في غير محله، أن هذا الشرح لعبارة المصنف في غير محله، لأن المصنف قال وهو أيضا. لو كان وهو يرجع إلى القسم الثاني للتذييل لما كان هناك وجه لقوله أيضا. ما معنى أيضا؟ أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف، طاب أيضا، رجع رجوعا. خب، فمع كون مع ما يشرحه التفتزاني من أن المصنف قد ذكر لمطلق التذييل تقسيمين لا تقسيم واحد، فيصح أن نقول في التقسيم الثاني وهناك تقسيم أيضا آخر للتذييل، بينما لو كان هذا التقسيم يرجع إلى القسم الثاني والضرب الثاني من التقسيم الأول لا يصح أن تقول أيضا، لأن الضرب الثاني من القسم الأول لم تقسمه صادقا حتى تقسمه مرة ثانية أيضا، التفت للنكتة. فبناء على ذلك كلمة أيضا قرين على أن المراد من وهو مطلق التذييل لا الضرب الثاني من التذييل. فعلى هذا الأساس يكون المصنف قد ذكر للتذييل تقسيمين: التقسيم الأول تقسيمه إلى ما يجري مجرى المثل وإلى ما لا يجري، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني أن التذييل إما أن يكون الجملة المذيلة مؤكدة لمنطوق الجملة الأولى أو مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى. مثاله: أما التذييل المؤكد لمنطوق الجملة الأولى فكقوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل كان زهوقا يفهم في الجملة من منطوق زهق الباطل، فالجملة الثانية مؤكدة لمنطوق يعني ما يفهم من الدلالة المطابقية الجملة الأولى. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون التبييل الجملة الثانية فيه مؤكدة للمدلول الالتزامي لمفهوم الجملة الأولى. مثل على ذلك ببيت شعر للنابغة الذبياني. وعن هذا البيت يوجد في بعض الروايات الواردة عن أهل البيت عليه السلام عن الإمام الصادق عليه السلام في حقوق المسلم على أخيه المسلم، يوجد فيها استشهاد بهذا البيت، معنى لطيف يشير إليه. حصل هناك حزاز بين النابغة الذبياني وبين النعمان بن المنذر، فوجد النعمان على النابغة فخاطبه في قصيدة معتذرا إليه. من جملة ما جاء في هذه القصيدة قوله: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. معنى البيت ولست يعني أيها النعمان ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، يعني إذا أنت تريد فقط أن تصاحب وتصادق الإنسان الخالي عن العيوب فسوف لن يبقى لك صديق ولا أخ. هذا المنطوق. ماذا تفهم منه؟ أنه لا يوجد في الوجود إنسان خالي عن العيوب، لأنه هو ماذا قال؟ إذا أردت أن لا تصاحب إلا الإنسان الكامل فلن يبقى لك صاحب. ماذا تستنتج من ذلك؟ أنه لا يوجد إنسان كامل. فجاءت الجملة الأخيرة وتقول: أي الرجال المهذب؟ استفهام استنكار، يعني لا يوجد رجل كامل التهذيب. هذه الجملة الثانية أكدت ما نفهمه من الجملة الأولى، لكن الجملة الأولى لم تدل عليه بالدلالة المطابقية، دلت عليه بالدلالة الالتزامية. فإذن التذييل قد تكون الجملة المذيلة مؤكدة لمنطوق الجملة السابقة، وقد تكون ماذا؟ مؤكدة لمفهوم الجملة السابقة. يقول: وهو أيضا أي التذييل ينقسم قسمة أخرى، وأتى بلفظة أيضا تنبيها على أن هذا التقسيم للتذييل مطلقا لا للضرب الثاني منه كما توهمه الخلخال، إما أن يكون لتأكيد منطوقا كهذه الآية، الآية الأخيرة التي مثل بها، فإن زهوق الباطل منطوق في قوله زهق الباطل، في قوله زهق الباطل، وإما هذا القسم الأول، وإما لتأكيد مفهوم كقوله ولست، يعني أيها النعمان ولست على لفظ الخطاب، بمستبق يعني بمبق، ولست بمستبق أخا لا تلمه، يعني لا يبقى لك أخ حالة كونك لا تضمه إليك على شعث، على تفرق أحوال وعيوب. ولست بمستبق أخا لا تلمه، لا تلمه حال من أخا لعمومي. هذه لماذا جاء بكلمة لعمومي؟ لأنه نحن نعلم أن صاحب الحال يجب أن يكون معنا، فهنا أخا نكرا. يقول: هذه من الموارد التي جاز فيها أن يكون صاحب الحال ماذا؟ نكرا، وإذا كان يفيد التعميم. وهنا نستفيد التعميم من وقوع النكرة في سياق النفي ولست. لعمومه، أو أن تكون حال من ضمير المخاطب في لست، يعني اسم ليس هو التاء، هذه لا تلمه حال منه. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي تفرق وذميم خصال. الشعث يعني رجل شعث، يعني بمعنى أنه خصاله ذميمة متفرق الأحوال والصفات. فهذا الكلام دل بمفهومه على نفي الكامل من الرجال. ليش؟ أن معنى البيت قلنا ما هو؟ أنه إذا كنت لا تريد أن تصاحب إلا الكامل فلا يبقى لك صاحب. ليش لا يبقى لك صاحب؟ لأن لا يوجد إنسان كامل. وقد أكده بقوله أي الرجال المهذب. هنا استفهام، سيأتي إن شاء الله معنا في بحث الإنشاء أن الاستفهام الأصل فيه طلب الفهم، ولكن يأتي ويستعمل في معان أخرى، منها الإنكار، منها التقرير، منها التوبيخ. هنا سيأتي أن هذا النوع من الاستفهام للإنكار، مثل قوله تعالى أليس الله بكاف عبده. هنا يعني الله كاف عبده، لأن الإنكار نفي، ونفي النفي إثبات. وهنا ولست أي الرجال المهذب، هنا إثبات. فبما أن الاستفهام للإنكار فيكون معنى أنه لا يوجد رجل، لا يوجد رجل مهذب، لأن أي دخلت على الرجال المهذب، على الرجال منفي أو مثبت، مثبت. فأي للإنكار نفي، بخلاف ولست وماذا أليس الله بكاف، لأن الهمزة دخلت على نفي، والإنكار نفي، فيصبح نفي النفي إثبات، يصبح المعنى الله كاف عبد. استفهام بمعنى الإنكار، أي ليس في الرجال منقح الفعال مرضي الخصال على نحو كامل. هذا بالنسبة لما يرتبط بالتبييض. من جملة ما يحصل به الإطناب، عندكم سؤال؟ من جملة ما يحصل به الإطناب التكميل. هذا التكميل في البلاغة يطلق عليه أيضا اسم آخر وهو الاحتراس، وسواء أطلقنا عليه اسم التكميل أو اسم الاحتراس، لهذه التسمية مناسبة مع المعنى اللغوي، بخلاف مثلا مثل التوشيع والإغال. التوشيع لف القطن منتوف، أي مناسبة معه مع ماذا؟ الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج فرع. فنلاحظ لا يوجد مناسبة بصرف اصطلاح، أما في التكميل والاحتراس يوجد مناسبة في التسمية. ما هو التكميل والاحتراس حتى نعرفه، بعد ذلك تتضح لنا المناسبة؟ يعرف التكميل بأنه يكون عندك كلام، هذا الكلام يحتمل فيه خلاف المقصود، فحتى ترفع توهم خلاف المقصود تأتي بكلام يدفع هذا التوهم. فهذا الكلام الثاني احترست به عن احتمال خلاف المقصود، لذا سمي احتراس. وهذا الكلام الثاني كملت به المقصود بدفع التوهم عنه، فلذا سمي التكميل. فوجه التسمية صار واضحا. مثلوا بذلك بقول الشاعر فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. هنا الشاعر يدعو للمخاطب بأن يعم الخير ديار المخاطب، لكن مادة الدعاء التي أتى بها صالحة للدعاء له وللدعاء عليه، فحتى يدفع توهم خلاف المقصود جاء بكلام يدفع الاحتمال الآخر وهو الدعاء عليه. لأن أنت إذا تدعو أن السماء تمطر، مرة يكون إمطار مفيد ومرة يكون إمطار يؤدي إلى طوفان، استفدنا؟ فحتى تدفع هذا الاحتمال الثاني جاء الشاعر بكلمة فسقى ديارك غير مفسد غير مفسدها، يعني مقصود أنا أدعو أي مطر ينزل المطر غير المفسد، فهذا نسميه احتراس وتكميل. جاء في الكلام بكلمة تدفع احتمال خلاف المقصود. يقول وإما بالتكميل ويسمى الاحتراس أيضا، وجه التسمية صارت واضحة، لأن ليش سمي بالاحتراس؟ لأن فيه التوقي والاحتراز عن توهم خلاف المقصود، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفع هذا التوهم، أن يدفع إيهام خلاف المقصود. طبعا هذا الذي ندفع به خلاف المقصود مرة يكون في أثناء الكلام، مرة يكون في آخر الكلام، هذا ليس مثل الإيغال يشترط فيه أن يكون في آخر الكلام، لا، مرة يكون في الوسط، مرة يكون في الأثناء، غير مهم، المهم أنه هذا الشيء يؤتى به لأجل دفع خلاف المقصود، توهم خلاف المقصود. يقول وذلك الدافع قد يكون في وسط الكلام وقد يكون في آخر الكلام، فالأول كقوله فسقى ديارك، ديارك مفعول به، غير مفسدها نصب على الحال من فاعل سقى، فاعل سقى ما هو؟ وهو صوب الربيع، وهو صوب الربيع أي نزول المطر. صوب باللغة العربية معناه المطر النازل، لكن هنا مقصودة لأنه أضافه إلى الربيع، مقصودة المطر النازل في الربيع. طبعا هنا إشكال على أصل المطلب، أنه يوجد قرينة تدفع خلاف المقصود ولا نحتاج إلى دافع، ويقوله صوب الربيع، الربيع إضافة الصوب إلى الربيع، لأن الربيع عادة لا تمطر السماء في الربيع مطرا مفسدا، انتبهنا؟ لا تمطر السماء في الربيع مطرا مفسدا، لكن يبقى هناك شيء من التوهم في بعض الاحتمالات. الآن إذا كان في أواخر الربيع المطر قد يكون مفسد للزرع، بل لا في أول لعل أنت أعلم فيها، بل ممكن يعني في فصل في زمن من في الربيع يكون المطر مفسدا، أي نزول المطر، شو هذه مثل المطر الذي نزل قبل يومين ثلاثة هنا شو غزي، أنا كنت في السيارة كنت أوقف في السير، يعني بعض هذه المساحات لا تشتغل يعني من شدة المطر، أي توقف السير أي السماء هكذا نفس الموجة الطاهر نفس الوقت يعني. المهم فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع نزول المطر ووقوع في الربيع، وديمة عطف على صوب، وديمة تهمي، الديمة يقولون بأنه المطر المسترسل، المطر المسترسل أقله كما يقولون في فقه اللغة ما بلغ ثلث اليوم، وأكثره ما بلغ أسبوعا، هذه الديمة، لأن شوف المطر عندهم له أسماء، في عندك مثلا كما في بيت في الألفية إذا تذكرون ماذا يقول الوابل، وابل اسم من أسماء المطر، الديمة، الصوب، كله أسماء من أسماء المطر. في فقه اللغة الثعالبي يذكر أسماء المطر بحسب قلتها كثرتها. وديمة تهني أي تنزل أي تسير. فلما كان نزول المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها أتى بقوله غير مفسدها دفعا لذلك التوهم. هذا الأول أي أول الذي يأتي الذي للإحتراز في وسط الكلام وقد يأتي في آخر الكلام نحو أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين آية شريفة. ثم عندما قال أذلة على المؤمنين قد واحد يتوهم أنه يتذللون للمؤمنين لضعفهم, يقول لا هؤلاء لا يتذللون لأجل الضعف وإنما للتواضع بقرينة ماذا؟ أنهم على الكافرين أعزة. صار واضح؟ فإنه لما كان مما يوهم أن يكون ذلك لضعفهم دفعه بقوله أعزة على الكافرين تنبيها على أن ذلك تواضع منهم للمؤمنين, ولهذا عد الذل بعلى مع أنه ماذا تقول ذلت له عنقي. الذل يتعدى بماذا؟ باللام. فلماذا عداه بعلى؟ شوف في هذا قبل يوم الخميس كان في مناقشة رسالة التخرج, الحكم أشكل على رسالة التخرج يعني مجموعة من الإشكالات الكثيرة كانت ترجع إلى أنه الكاتب يستعمل بعض حروف الجر مع أنه ينبغي أن يستعمل غيره, مثلا كما في مثل نسيت المثال الآن الأمثلة التي ذكرها, مثلا مررت بزيد فتقول مررت على زيد, مثلا ينبغي أن تقول بزيد فالكاتب كاتب على زيد. وأشكل خمس ست إشكالات حول نفس هذه النقطة. عندما جاء دوري للدفاع فقلت له أن هذه المسألة سهلة يعني يمكن أن نجد لها طريقة حل, وفي المختصر التستزاني فعرض لهذا المطلب في موردين. المورد الأول في قوله رتبته على مقدمة وثمانية أبواب, رتبته على مقدمة وثمانية أبواب, الترتيب الذي يتعدى بنفسه, تقول رتب المكتبة مع ذلك عداه بعلى. والمورد الثاني يتعرض له في قوله تعالى أذلة أذلة على المؤمنين, فإن الذل يتعدى باللام عداه بعلى. هذا الإشكال النقبي. أما الإشكال الحلي فيقولون أنه هناك تضمين بياني وتضمين نحوي. التضمين البياني هكذا أن تأتي إلى الفعل, هذا شوف يذكره التحتزاني هنا, تضمين البياني أن تأتي إلى الفعل وتضمنه معنى فعل آخر. لنفترض الفعل الأول يتعدى باللام فتستعمل هذا الفعل بمعنى فعل آخر يتعدى بعلى, هذا نسميه تضمين ماذا؟ بيان. أما التضمين النحوي لا, نفس على نستعملها بمعنى اللام. من تبقى جيدا عندنا تضمين نحوي وعندنا تضمين بياني, فالأمر سهل قابل للحل يعني. فهنا يقول تنبيها على أن ذلك تواضع منهم ولهذا عد الذل بعلى لتضمن الذل معنى بعض. هذا التضمين ماذا نسميه؟ تضمين البياني, يعني أن تأتي إلى المتعلق اللي هو الفعل ويراد منه معنى فعل آخر. خب ذل بمعنى العطف, عطف بماذا تتعدى؟ تقول عطفت على اليتيم, عطفت على اليتيم. واتفاقا كانت الرسالة التي نناقشها اليتيم في القرآن والسنة, تقول عطفت على اليتيم. فبما أن الذل ضمنه معنى على فجاز التعذية. ويجوز أن يقصد بالتعذية بعلى الدلالة على أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم. فبناء على هذا ما لا يكون هناك تضمين للفعل، وإنما يكون هناك تضمين لكلمة على فعل. لا عاطفين، أعز باعتبار اسم فاعل، لا لا تؤولها عاطفين، لأنه شوف عندما نقول تضمين لا بمعنى أن أعز مراد منها عاطف، لا، العزة تضمنت معنى العطف، يعني مشربة بماذا؟ بمعنى العطف، فلذا أخذت حكم الفعل التي تضمنته، وهذا جائز وكثير في اللغة العربية. العاطف مثلاً لا لا في أدلة، نحن اشتبهنا في أدلة لا في أعزة، في أعزة لا معنى لذلك. في الكلام في أذلة، وإما بالتتميم. المحصل الآخر للإطناب التتميم. حاصله أن يكون عندنا كلام، هذا الكلام لا يوهم خلاف المقصود. ماذا خرج بقول لا يوهم خلاف المقصود؟ التتميم، أنه يوهم خلاف المقصود. أن تأتي في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة من النكات، فالإطناب حصل بزيادة هذه الفضلة، ولم تكن زيادتها تطويلا لأن هذه الفضلة لها نكتة، فإذا تحقق الإطناب. كمثال على ذلك، مثل على ذلك بقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، في ضمير على حبه اختلف علماء التفسير على وجهين. وجه يقول على حبه يعني على حب الله، ووجه يقول على حبه يعني على حب الطعام، وذكروا لكل وجه شاهدا من القرآن الكريم. أما على حب الله فشاهده إنما نطعمكم لوجه الله، أما على حبه بمعنى على حب الطعام فشاهده ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني محتاجين إلى هذا الشيء، يريدون هذا الشيء، يحبون هذا الشيء، ومع ذلك يؤثر الغير عليه. تفهمنا؟ كيفما كان، لأن لسنا بصدد تفسير الآية وما هو الصحيح وما هو المطابق للروايات، لسنا بهذا الصدد. بناء شاهدنا في هذه الآية بناء على إرجاع الضمير إلى الطعام. الآية تقول ويطعمون الطعام، يطعمون الطعام لا يوجد فيه خلاف المقصود، خصوصا إذا نقرأ سياق الآيات، واضح سياق الآيات أنه في يتيم وفي أسير وفي كذا إلى آخره. فجاءوا هؤلاء عادة ماذا يطلبون؟ يطلبون الطعام، فأعطوهم الطعام، فلا يوجد ما يوهم خلافا المقصود، خصوصا مع كون الآيات واردة في سياق المدح، فلا يكون هناك تقول إطعام مفسد وإطعام غير مفسد، فلا يوجد خلاف المقصود. لكنه جاء بكلمة على حبه لنكتة المبالغة في المدح. لمرة إنسان يعطي شيئا لا يريده، النتيجة هذا نوع من الإكرام، نوع من الكرم. ومرة يعطي شيء هو بحاجة إليه ومتعلق به، أيهما أشد كرما؟ الشيء الثاني. فلأجل المبالغة في الكرم والمبالغة في المدح أضاف كلمة على حبه، أضاف كلمة ماذا؟ على حبه. أما لو قلنا أن على حبه الضمير يرجع إلى الله فلا يكون لنا شاهد في هذه الآية. ليش؟ قلنا في تفسيرين، تفسير يقول على حبه يعني على حب الطعام، مثلنا بها على ما يسمى بماذا؟ بالتتميم. وفي شاهد يقول، في تفسير يقول على حب لا، فمثلنا بها على ماذا؟ فنقول ليست مثالا للتتميم. لماذا؟ ما شو مبالغة أحسن. يعني نحن أخذنا في تعريف التتميم ماذا أخذنا؟ أن نأتي بفضلة. ما المقصود بالفضلة؟ المقصود بالفضلة على ما فسرها التفتزاني، فسر الفضل بالذي ليس بجملة مستقلة وليس ركنا من أركان الكلام. بناء على ذلك يكون على حبه، إذا رجع الضمير إلى الله عز وجل يكون على حبه له دخالة في أصل المعنى المقصود وليس زائد على المعنى المقصود. لأنك أنت في مقام المفروض الآية الشريفة في مقام مدح أهل البيت عليهم السلام، ليس كذلك؟ إذا كانوا يطعمون الطعام ليس لأجل الله يمدحون، الذي يطعم الطعام لا لأجل الله شرعا في القرآن يمدح، لا، مثل الذي ينفق أمواله رئاء الناس، مع أن إذا قيس ما أنفقه ذلك رئاء الناس مع ثلاث أقراص من الشعير لا قيمة لثلاثة أقراص من الشعير. منتبه جيدا، فالممدوح قرآنيا ما هو؟ أن يكون لوجه الله. أما إذا ما كان على حب الله أصلا لا يمدح، إذن على حبه له دخالة في أصل المدح، فلا يمكن ماذا؟ أن نستغني عنه بالنسبة لأصل المراد. واضح هذا المطلب؟ بخلاف ماذا؟ على حبه. خب، لأن الإنسان يمدح سواء أطعم مع حبه للشيء أو أطعم مع عدم حبه وحاجته يمدح، لكن الثاني أرفع، الأول أرفع مدحا. فلذا قلنا كانت النكتة هي المبالغة في المدح. واضح النكتة في ذلك؟ بل هو شوف يعني ما أنه يعني ما وردت رواية تفسر إرجاع الضمير، ما عادة الروايات التي ترد في تفسير الآيات القرآنية تفسر النتيجة والمعنى الكلي، يعني ما في رواية تأتي وتقول مراد بالضمير كذا ومراد بهذه الكلمة كذا، وإنما نستطيع أن نتصيد هذا المعنى من نصوص كثيرة سواء في القرآن الكريم أو في الروايات، وهذا المعنى هو الأنسب في الحقيقة، أن يكون له دخالة في أصل النية. يعني الآن شوف عندما ترى قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله، فيكون هذا تأكيد لعلى حبه، ولها في فائدة في سورة الليل على ما في ذهني، يقول وما عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربك أو ربه الأكرم، كذا فشيء من هذا القبيل في سورة الليل، ربك الأعلى. فعند الله لا يوجد عنده نعمة تجزى إلا نعمة واحدة، ما هي؟ أن يكون يقصد وجه الله عز وجل. التفتنا، فهذه مع تتميمها به إنما يطعمون الطعام على حبه، يعني المقصود هو حب الله ووجه لا، فيكون أنسب للمعنى. ألا مع قطع النظر عن أي تفسير هو صحيح، أنه إذا أرجعنا الضمير، يعني نكرر البحث، إذا أرجعنا ضمير حبه على الطعام فيتكون هذه الكلمة زائدة على أصل المراد، لأن أصل المراد ما هو؟ قلنا المدح. لا يتوقف المدح بقوله على حبه، فإن إطعام الطعام على كل حال مع حبك للطعام ومع عدم حبك إليه ممدوح. من ذلك جيدا، يعني الآن لو واحد في أيام العزاء أطعم القيمة وهو لا يحب القيمة، لا يأكل القيمة، فهل لا يمدح على هذا الفعل؟ يمدح. فإذا على حب الطعام ليس لا يتوقف عليه المادح أصل المقصود وأصل المراد، بالتبه جيدا، لكنه يفيد نكتة إضافية وهي زيادة في المبالغة في المادح. أما لو قلنا على حبه بأن الضمير يرجع إلى الله، فالمدح يتوقف على أن يكون الإطعام على حب الله، لأن الإطعام بدون قصد وجه الله قرآنيا وشرعا غير مقبول، بل في نفس القرآن ذمه، الذين يطعمون مثل الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، نفس القرآن ذم هذا الفعل فلا يمدح. فإذن المدح يتوقف على حب الله، فتكون على حبه لها دخل في أصل تأدية المعنى المراد، فتكون مساواة ولا تكون ماذا؟ إطمابا. واضح المطلب صار؟ لا يمكن تكون تأكيد، يعني هي الآية في سياق النفي، سياق المدح، فإذا هو أحرم طعام دوش الله، فعلى حبه ما يكون تأكيد لهذا المعنى. التأكيد لابد أن يكون تأكيد شيء موجود حتى تؤكده، هي التي أفادت هذا المعنى، لأن هناك شيء موجود وهي أكدته. يقول: وإما بالتتميم، وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة. ما المقصود بالفضلة؟ هو يشرح، مثل مفعول، مفعول مقصود من المفعول يعني أحد من المفاعيل الخمسة، أو حال، أو نحو ذلك، يعني جار وجور التمييز، مما ليس بجملة مستقلة ولا ركن كلام. جملة مستقلة واضحة، ركن كلام يعني يكون عمدة، مثل ماذا؟ مثل المسند والمسند إليه، الفاعل والفعل نحو ذلك. ومن زعم أنه أراد بالفضلة ما يتم أصل المعنى بدونه فقد كذبه كلام المصنف في الإيضاح. بعض الشروح جاء فسر، طبعا قرأتم في النحو أن الفضلة تفسر بتفسيرين، الفضلة في مقابل العمدة تفسر بتفسيرين، تفسير أن الفضلة ما ليست ركنا في الكلام، إن ليست مسند ولا مسند إليه، هذا التفسير. التفسير الثاني للفضل ما يصح الاستغناء عنه، ما يصح الاستغناء عنه. ففي بعض الأحيان بعض ما ليس ركن من أركان الكلام لا يصح الاستغناء عنه، لا يصح الاستغناء عنه. مثلا تقول: مررت بزيد على المعنى الأول فضلة، ليش؟ لأنها ليست مسندة ولا مسند إليه. على المعنى الثاني عمدة، لا يصح الاستغناء عنها. إذا ذكروا في النحو أن الفضلة في مقابل العمدة تفسر بتفسيرين، طبعا إذا فسرنا الفضلة بتفسيرين فبالتالي نفسر العمدة أيضا بتفسيرين، لأنه في بينهما مقابلة. التفتزاني يختار هنا التفسير الأول، الفضلة يعني ليست بعمدة، يعني ليست بركن من أركان الكلام. بعض المحشين يفسر الفضلة أنه ما يصح الاستغناء عنه، ما يتم المعنى بدونه، يعني يصح الاستغناء عنه. والتفتزاني يشكل على هذا التفسير بإشكالين. الإشكال الأول أن هذا التفسير ينافيه تصريح المصنف في الإيضاح. ما هي عبارة المصنف في الإيضاح؟ المصنف في الإيضاح مثل لبحثنا عن أي شيء؟ التتميم. مثل للتتميم بقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أين التتميم؟ مما تحبون. مما تحبون بالمعنى الثاني للفضل ليست فضلة، لا يصح الاستغناء عنها. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، فعل المتعدي يحتاج إلى مفعول ولو بالواسطة، اتفقنا؟ فلا يصح الاستغناء عنه. فإذا نفس تمثيل المصنف يكذب هذا التفسير الفضل، هذا الإشكال الأول للتفتزاني. شوف ماذا يقول: ومن زعم أنه أراد بالفضلة ما يتم أصل المعنى بدونه فقد كذبه كلام المصنف في الإيضاح. كيف كذب المصنف هذا الكلام في الإيضاح؟ عن طريق التمثيل بهذه الآية الشريفة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: وأنه لا تخصيص لذلك بالتتميم. شوف الفضل، أنت ماذا فسرته؟ بأنه ليس له دخالة في أصل المعنى المراد. في كل موارد الإطناب محصل الإطناب ليس له دخالة في أصل المعنى المراد، وإلا إذا له دخالة يصبح ماذا؟ مساواة. هذا لا خصوصية له في التتميم. من تفت إلى هذا الإشكال الثاني؟ لذا يقول: وأنه بناء على هذا التفسير الثاني لا تخصيص لذلك بالتتميم حتى يذكره المصنف في خصوص التتميم، بل هذا جاري في كل موارد الإطناب، لأن الإطناب هو ماذا؟ إطناب زيادة الألفاظ على المعاني لفائدة. فإذا هذا الزائد زائد على أصل المراد. لنكتة كالمبالغة، مبالغة في المدح في الآية الشريفة، معه حمل التصور على المتصور، لأن الشيء ماذا؟ متصور. بينما في الجملتين لا ننظر إلى عالم التصور والمتصور حتى المؤول،